وانا كمان امرجان. اشكرك الاستاذة نور شادي، اشكرك، اشكرك، اشكرك يا شيف بيه، والله اشكرك، والله هذا فضل الله. انا النهارده ما شفت عم تامر الباز بيتكلم على الكرونز. اشكرك يا مجدي. دكتور تامر الباز لما بعت لي لينك باطني، حلو قوي، حلو، في قطر، حلو، فين؟ في حمد. اشكرك يا دكتور شريف، اشكرك يا بيه، اشكرك، اشكرك. سيد سليمان، يا جماعه اهل فلسطين كلهم الغاليين على قلبي، اشكرهم، اشكرهم. انا ما كنتش عارف ان انا ليا جمهور هناك وناس بتحبني زي ما انا بحبهم. اشكرهم، اشكرهم. فك الله اسرهم واسر الاقصى واسر اهل غزه واسرنا جميعا ان شاء الله. ازيك يا بشوي؟ صباح الخير يا حبيبي. الارانب حبيبي، بص اقول لك على حاجه، مش حاجه اسمها معانا ومش معانا. يعني انت مثلا ما تعمليش فيها سيف الدين قطز، يعني انت ولا خالد بن الوليد، يعني انت مش من اهل الباديه، فانت هتاكل الضب وهتاكل الارانب. يعني باشا اخليك يعني افري ناو اند ذن، كل بقى باشا مره ارنب ما عنديش مشكله، انت فاهم؟ والله اجهد امعائك فقلل منه. ازيك يا زهره؟ فاجهد امعائك فانت اهلا وسهلا من شيكاغو، اهلا وسهلا. ازيك يا غاليه؟ عامله ايه؟ والمسألة العصبية ده ارتفاع ضغط البطن مع التهاب، خلي بالك. اصل ان دلوقتي النسيج البيني او الخلالي، ازيك يا روز حرب، بيتغسل جوه الكلية مرة 9 مرات في اليوم، ماشي؟ واخد بالك؟ بيتغسل ايه 9 مرات في اليوم؟ يعني 180 لتر بيتغسلوا في اليوم. فانت لو في بروتينات التهابية، ماشي؟ الله مصطفى اشكرك. في بروتينات التهابيه، في خلايا بتموت بتعدي على الكليه فبتسقط، الكليه نفسها لازم تلتهب، جدار المثانه بيتعرض لاحماض بتعمل له التهاب. فانت يا باشا غير ان ضغط بطنك عالي، فانت على الاقل كميه بول انت بتجري على الحمام، انت فاهم؟ يعني انت مش مستحمل يا حبيبي، لا اله الا الله. فانت بابا مش قادر يا حبيبي تقعد بعيد عن الحمام، ولو بعدت شويه ممكن ما تلحقش نفسك. فانت يقول لك انت عندك زكا ابراهيم، عامل ايه؟ اشكرك، اشكرك، اشكرك، اشكرك، اشكركم، اشكركم. فهو بيفسرك حسب بقى انت حالتك. انت سكر؟ اه سكر. مش سكر مثلا عصبيه؟ لا، انت بتنقط ميه يبقى بروداتا. انت واحده ست يبقى التهابات مثانه ومتكرره وفطريات وبتاع، خاصة مع الإفرازات المهبلية. يعني الستات اللي بتشتكي من إفرازات مهبلية متكررة والتهابات فطرية متكررة، يا جماعة مش معنى إن أنا لقيت في المزرعة كانديدا، أنا مصاب بالكانديدا. في حالة اسمها كولونايزيشن. أشكركم يا جماعة، أشكركم والله، أشكركم. كولونايزيشن يعني إيه؟ يعني أنا مسيطر دلوقتي، فما تاخد عينه مني، ما انا كده كده موجود. قبل كده ما كنتش بتشوفني لان كان في تناغم ما بيننا وبين بعض، لكن انا ممكن اخد عينه من ورا الحالب من البول. ما هو انت عيناتك مخاط دم، مخاط يعني سبيوتم. اشكرك يا ابراهيم. سبيوتم يعني ده افرازات الرئه او بول، عينة بول دي افرازات الكلى، او عينة دم وده الدم نفسه، فاهم قصدي؟ انا كويس زي الفل اهو. فبناء عليه العينة اللي انت بتاخدها دي بتعمل لها فحوصات كيميكال. اشكرك يا اسماء. كيميكال، مساء الفل، مساء الجمال، مساء الجمال. الغسيل الكلوي ده من ضمن، اصل النسيج البيني ده 20 لتر بغسلهم في الكلى 9 مرات، وبغذيهم من الكبد على مدار اليوم. الكبد طول النهار بيغذي النسيج البيني عن طريق الدم، ما الدم ده هو النسيج البيني اللي بيتحرك جوه اوعيه، فبناء عليه انا بنقيه مره في الكليه من الميه الزايده وبعض الاملاح. من الميه الزايده، اسمع الكلام، من الميه الزايده، لان يعني انت كده كده انت كائن منتج للماء، انت كائن منتج للماء، كائن منتج لثاني اكسيد الكربون. عشان كده الناس اللي بتقول لك مش عارف الدخان والمش عارف ايه بيضايقك، انت اعلى كونسنتريشن للكربون دايوكسيد فين؟ في الكوكب، جوه الحوصله الهوائيه للبني ادم والحيوان على حد سواء. الو، ازيك يا علاء؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ علاء خطاب حبيبتي، ازيك؟ ازيك يا تامر يا حارس؟ يعني انت ككائن حي، حيوان متنفس، فانت عندك في حوصلاتك البريشر بتاع الكربون دايوكسيد، يعني ضغط ثاني اكسيد الكربون 45 مليمتر ميركوري. على الكوكب كله انت خمسة جزء في المليون في الكوكب، يعني انت في الهواء الجوي مفيش كربون دايوكسيد اصلا، فانت اعلى كربون دايوكسيد جوه حوصله الرئه بتاعت حضرتك. بناء عليه فانت ما تقول لي ان انا هاخد ثاني اكسيد الكربون من بره اكتر من مش عارف، فهتنفسه يا باشا. انت عندك ثاني اكسيد الكربون اعلى كونسنتريشن، اعلى بريشر في الكوكب كله. فين؟ في الحوصله الهوائيه للانسان. شكرا يا تامر. فبناء عليه انت لازم تكون فاهم ده، يعني انت فاهم كويس قوي ان ثاني اكسيد الكربون لو قسته في الهواء مش هتعرف تقيسه. الصوره غير واضحه، ما انا قلت لك والله. هو قال لي انت الانترنت عندك. طب انا ك ك ك ك كموظف في كي داتا في الكاستمر سيرفيس انا مطمن على النت بتاعك. قلت له بس النت بتاعي بيقطع وبيهني ومش مبسوط منه. فقال لي مش مهم، انا بطمنك عليه واحنا شغلنا الاجهزه وطمنا الحمد لله بالسماعه ان الخط ما فيهوش مشكله. خلاص انا قفلت دلوقتي، انا دلوقتي 5G. صباح الخير، كله تمام جدا صح مش كده يا مارجريت؟ فقلت لهم يعني انا يا جماعه اطمن على الانترنت واطلع لايف عادي. قالوا لي اطلع لايف عادي خالص، وكل الشرايين مفتوحه والخط تمام والخدمه عندك مستقره. ماشي، الخدمه عندك مستقره، انطلق واطلع لايف. عظيم. فانطلقت زي ما حضرتك شفت، وان كانت شكوتي موجوده بس مش مهم، هما طمنوني انا طالع واثق فيهم. انا ثقتي في غيري اكتر من ثقتي في نفسي، هو ده اهم. القربة اتفتقت. هو اسمه قربي ولا إربي؟ الوي فايبر؟ لا ده بالمنطقة بقى، يعني أنا عندي في البيت فايبر. صبا فاهم؟ طبعا أنا كنت ناشر من شوية اللي عنده فتق سري بيقول، واضح ان هو راجل مركز في الكلام. الفتق السري يا دكتور مش هنعمل العمليه لان حضرتك قلت ممنوعه. انا ما قلتش ممنوعه، انا بقول هي ملهاش لازمه طالما الفتق مش مضايق حضرتك. اصل خلي بالك احنا ممكن يطلع لوب بيه ما يرجعش تاني، لكن هو عاده اللي موجود يعني الغالبيه بيبقى ويندو، فاهم؟ الضغط بيعلى بيخرج بره بدل ما تتكتم. يعني انا في واحده كتبت كومنت بتقول انا عملت العمليه دي وفعلا دخلت الرعايه فشل تنفسي يعني لما رجعت الفتق القربي. اهلا وسهلا باهل اليمن جميعا استاذ وليد، صباح الخير. وانا كمان يا استاذ سعيد بشكرك، الغردقه كلها وانا بحب الغردقه كلها والله. شال بص حضرتك شاي، هل ده لايف ولا مسجل؟ ده لايف. ده لايف مسجل. شكرا يا زينب اشكرك. فتق قربي مش قربي. ايوه برافو عليك قربي. الفايف جي دور الانسان. والله حضرتك هقول لسعادتك على حاجه، يعني انا التكييف في ظهري كويس كويس، فاستغرب قوي من واحد يقول لك التكييف جاب ظهري نصين، يعني انا التكييف اللي في ظهري ولا البيضه اللي في بطني؟ يعني مين اوقع يضرني؟ يعني التكييف اللي بيضرب هواء في ظهري هو يا باشا الاثنين يضروك، بس انا قصدي اقول يعني طبق فول موجود في بطن حضرتك بايت معاك الليله دي جوه قولونك ده يضرك اكتر ولا شويه هواء من تكييف ولا قاعده جنب شباك ولا عطسه من بق واحد؟ يعني واحد معدي قال لك عطسي، فانت بدل ما تقول له يرحمكم الله قمت ساكعه على قفاه، فبدل ما تقول له يرحمكم الله هو عطس يا حبيبي. هو طبعا المفروض يعني يغطي عشان خاطر برضه ما يلحوس وشك يعني انت فاهم. لكن هل هذا لايف؟ حسام غانم ازيك يا اس عامل ايه يا حبيبي؟ هل هذا لايف مسجل؟ نعم هذا لايف مسجل، انا بجاوب على الاسئله المتوقعه برضه. هل هذا لايف مسجل؟ نعم هذا لايف مسجل. ازيك يا حسين كامل من اسوان؟ سؤال دكتور، اسالك سؤال هترد ولا بناقص ارهق نفسي؟ طب ما انت كتبتي البيضه اللي جوه بطنك هو اللي هيضرك، يعني انت البيضه اللي بايته او طبق الرز ابو لبن او او او او علبه الزبادي الخفيفه اللي انت كنت بتاخدها بالعسل بالرده دي اللي هي وصفها لك الدكتور الاستاذ الفقيه العلامه الجهبز للتخلص من آلام القولون في جلسة واحدة. حضرتك عامل ايه يا باشا؟ علبة زبادي عبارة عن ايه؟ عبارة عن بكتيريا نافعة. ويا ريت لو بايظ معاه معلقتين ردة عشان الياف وجزراية وخرطة وتاخد ده قبل النوم وتنام. حضرتك تنام بقى، حضرتك ايه تنام تنام تنام تنام تنام طبعا انت شبه ميت يعني انت فاهم. هذا القولون وهذه المعده فيهم تفاعل تعفن غريب، ويرجع يقول لك انا عندي جرثومه. جرثومه ايه حضرتك؟ في خياره في بطنك. يعني بص هو الجرثومه هو مش شايفها، هو شافها في التحليل. طب حضرتك الخياره، الخياره اللي في بطنك يعني الخياره اللي في بطنك دي اما تنفخ بطن حضرتك مش الفتق يكبر كده؟ يعني فتقك يزيد، فاهم قصدي؟ يعني الفتق بتاع حضرتك يقوم زايد بقى. تنسى انت بقى الحوار ده خالص، تقول انا ال دي ال بتاعي عالي. تفتكر افتح المعبر، انا لو في ايدي افتح المعبر دلوقتي. ماشي كلام دغري وسكه كده، طالما ما تضغطوش عليا بقى، ما تضغطوش انا ساكت بالعافيه. فاهم؟ لا يا باشا احنا مقصرين يا باشا. ريحة النفس وحشة، يبقى المعدة فيها عفونة، فيها عفونة. المعدة فيها ايه؟ عفونة. فعفونة المعدة حصل امبالانس، كفة المناعة وقعت قدام كفة المدخلات. ما انا برضه جسم ليا سقف نفوذ، ليا كاباسيتي، ليا باور، ليا انجن باور، يعني انا ليا طاقه. انا مش هعرف اهضم الزلط، مش هعرف اواجه خياره. انا جسمي ما انا مش هعرف اواجه خياره، تخيل انا جسمي مش انا بني ادم اعزل. ماشي اعزل. انت حضرتك خايف من الجرثومه اللي مش متشافه، الخياره والجزره والطماطمايه دي انت عديتها عادي. بما ان دي نعمة ربنا، أحرمه إزاي من نعمة الموز؟ إزاي أحرمه من نعمة الموز؟ طب يا ستي صدره بيكح، مش مهم، بس دي نعمة ربنا. الواد ياخد دواء عادي، اديله جلسين نيبولايزر، اديله ايه جلسين نيبولايزر. اللي عنده فات يمشي على النظام، عمره ما هيتعب، والفات هيكش وعضلات بطنه هتشد، يبقى المشكله راحت راحت. فاهم؟ الاستاذ خالد بيقول، خالد خليده خليده خليل بيقول لك جرثومه المعده قاتله بجد. طبعا طبعا، خاصه الجرثومه، هذه الجرثومه الفتاكه اما تواجهني انا كانسان، اذا كانت حضرتك لا تصمد امام الصرصار، هتصمد قدام الجرثومه ازاي وانت اعزل؟ انت اعزل، انت كائن من 36 تريليون خليه، اعزل قدام جرثومه وحده الخليه. انت قدام جرثومه وحده الخليه، الاستاذ اللي بيقول انت اعزل ده، انت قدام جرثومه وحده الخليه. انت انت انت ولن تجداري. انا احط برفان لان الاستاذ قال الجرثومه قاتله. نعم الجرثومه قاتله، ولو حد كح في وشك وبق الجرثومه هتموت، لان انت ما غير، انت غير مؤهل لمواجهات، انت كائن تعيش في صوبه زجاجيه. نعم نعم، جرثومه المعده قاتل اقوى من الانسان. أنا مش هرد عليك. الموزة تروح الكحة. بص، واحدة بتقول لك، بص آلاء محمود تقول الدكتور يقول الموز تروح الكحة. أيوه أيوه حضرتك، لأن الكحة مش هتروح لوحدها متأخر. ماشي؟ حضرتك أنت أنت يا ابني أنت عندك نقص موز. التحاليل كلها بتقول كده، التحاليل كلها بتقول حضرتك عندك نقص في الموز. زي واحدة قالت أنا مشيت على نظام الطيبات وجالي نقص في فيتامينات الخضار، عشان منع الفيتامينات الخضار فجالها نقص. التحاليل كلها بتقول كده، نقص في فيتامينات الموز، التحاليل بتاعتك بتقول كده. وطالما ازيك يا أميرة فاروق وريم هنا زيكم، فانت نقص الموز في جسمك هو اللي وقع بقك، بقك وقع، بقك وجالك تسيب في اللثه. اشكرك اشكرك يا احمد رد. فنقص نقص فيتامينات الموز تاثر على قوه الابصار، ونقص فيتامينات الموز تأثر على صحة البشرة، ونقص فيتامينات الخضار بتأثر على النزيف اللثة. تقول لي أنا عندي نزيف لثة، حضرتك أنت كويس إن بقك موجود، أنا عندي نزيف لثة، يكونش نقص فيتامين سي وتعمل لك كده؟ فأقول لها لا. تقول لي ومناخيري بتنزف، ومناخيري مساء الخير ازيك يا هاله؟ اقول لها الحمد لله كويس. تقول لي يعني ايه كويس؟ مش فاهمه. قلت لها حضرتك خلاص، حضرتك محتاجه نقل دم، حضرتك محتاجه نقل دم عشان مناخيرك نقطت وبق وسنانك نقطت. فاهم فاهم فاهم قصدي؟ نقص فيتامينات حضرتك يا باشا. بص انا نظامي سهل، عندك اعراض يبقى في مدخل غلط، هذا هو السببية. الكوزاليتي الكوزاليتي السببية، العلة. السبب هو ما بفصله أو ما بعزله تنتهي المشكلة، مش بالحب مش بالحب. الناس اللي كانت زمان من أول ما أنا طلعت لحد النهاردة عايزين دراسات، أنا دلوقتي اللي بنقدمه يمثل دراسة مالتي سنتر. دلوقتي الحمد لله الناس اللي بتطبق النظام في محافظات مختلفة، في دول مختلفة، في بلاد مختلفة، ده دكاترة مش عيانين، وبيطبقوا النظام وبيشوفوا نتائج. الدراسة اللي كانوا طالبينها مني موزة قبل النوم، خد الموزه وما تشتكيش من الدوده الدبوسيه. اما يجي لك هرش من تحت يبقى دي دوده دبوسيه. جات لك منين؟ قعدت على ايه وانت بره؟ جالك الدوده الدبوسيه بتهرش. طب بواسير يا باشا، انت لو شفت مشاكل البواسير وبتحصل ازاي دلوقتي وبيقطعوا ازاي. يعني انا رحت قعدت امبارح مع جماعه اصحابي دكاتره، اللي بقى نسا واللي جراح التكميم واللي جراحة عامة واللي فاهم. فتلاقي واحد يقول لك ايه، انا عملت عملية في زوري من شهرين. ليه يا محمد؟ عشان بشخر. طبعا هو لغده بحاجته ضغطين على زوره، غير الريدندنسي. ما تخلي بالك انت انسكتك بتفقد ليونتها قوتها. واحد بيقول بس ما اقتنع ان نظام واحد صالح 6 مليار بشري، هو مو منطق. لا، هو ربنا خلق الانسان من ادم بس، فادم كل حاجه. انا بعد 10,000 سنه من خلق ادم باكل نفس اكل ادم بس وخلاص. فبالتالي انا وحواء وكل اصحابنا واهلي وناسي وجيراني هناكل نفس الاكل. عشان كده مصر كانت في يوم من الايام سله غذاء الامم. مصر كانت بتزرع ثلاث كلمات، قطن، قمح، كتان، وبردي طبعا. فكتبوا، عملوا حضاره، كلوا وكبروا واكلوا الناس اللي حواليهم وصدروا وعملوا حضاره وباعوا فلوس وعملوا جيوش، فاهم؟ اول جيش اتعمل عشان يحمي صوامع القمح، مش عشان خاطر يحمي ثلاجه الخيار. ثلاجه الخيار، انت فاهم قصدي؟ يعني مع التلاجة دي جديدة، فاهم؟ فما عملوش بقى هم جيوش عشان تحمي الخيار، انت فاهم قصدي؟ مش احنا مش هنقعد نحمي الخيار ولا الفراولة، انت فاهم حاجة؟ أرورة بتقولك احنا بنوزع النظام عندنا في الصيدلية، المن والسلو اكل واحد. نازل عليهم المن والسلو اكل واحد بس، واحد بس ناكله كلنا ونكبر كلنا ونتنازع عليه كلنا. فانا بدل ما اخليك تتنازع عليه اخليك انت تتشتت بقى، تاكل ايه بقى؟ تاكل فاكهه في صوب في غير مواعيد زرعها، في ارض مش بتاعتها، متسمده بيوريا انا عاملها بديها كيماويات عشان اكبرها وتكبر بسرعه، بزرعها في غير مواعيد زرعها، وفي الاخر احط لك عليها مخصبات ورشها بمبيدات عشان الحشرات. وحضرتك انت بتتناول هذه الحاجات اللي هي في الاصل غير مناسبه لجسمك. يعني هي سولو كده، هي سولو، هي في ذاتها، في ذاتها غير ملائمه للانسان، فتضره فينتج عنه هو في جسمه ردة فعل، فيروح يعالج هذه. ومع ان المنع واستجابة الجسم اسهل. المنع، ما انت بمنع يبقى ده السبب اهو، واما اجي احطه تاني يعمل نفس العرض تاني. يعني انا قلت لك الفراخ بتعمل بانيك اتاك، امنع الفراخ وامشي على النظام بعد اسبوع 10 ايام جرب تجربها تاني، جرب الفول، جرب الفراخ، جرب اللي انت عايزه. شوف جسمك هيرد عليك ازاي، واحكي لنا بقى تجربتك، واحكي لنا تجربتك، شوف بقى جسمك هيرد عليك برد فعل عامله ازاي. انت فاهم قصدي؟ ده اللي احنا عايزين نقوله للناس. يعني انت شوف جسمك هيرد عليك حرقان في البطن على الشمال مع نظام، ايه اللي ناقص؟ لا، ايه اللي تشيليه، مش ايه اللي ناقص. ما ده اللي انا بقوله، انت ما بيبقاش عندك حاجه ناقصه، انت عندك حاجه زايده، حاجه داخله. مش حاجه اسمها امتصاص ضعيف برضه، ما حدش يقول لي كلام كده انا مش فاهمه. والنبي يعني ايه؟ مين حضرتك شفت ازاي امتصاص ضعيف؟ ازاي كانوا؟ طب فيتامين د والكورتيزون مالهم؟ مالهم؟ حبيبي اللي هيسالني على علاج، انا عندي نظام ثابت، امنع اللي انا عايزه يتمنع عن جسمك، جسمك يصلح. ويوم ما تشتكي بعرض يبقى في حاجه في جسمك داخله غلط، فتمنعها تشيلها. تمنعها ايه؟ تشيلها، يعني انت تشيلها من اكلك، تشيلها من مدخلاتك، جسمك يخف، تصوم ساعات اكتر، تلاقي نشاطك بيزيد. اما يجي يدخل مدخل جديد، النشاط ده بعد المدخل، ساعة

مفيش. كلمني عن الارتكارية.